يقول السائل: هل السنة في السحور أن أتسحر قبل الفجر بثلث ساعة أو ما قاربها، أو السنة أن يكون هذا الزمن بعد الانتهاء من السحور؟ الأولى أن يؤخر السحور إلى وقت قريب من طلوع الفجر، وإذا أمكن أن يكون في وقت قريب جدا بحيث يكون بينه وبين 5 دقائق يكون أفضل وأحسن. قل السائل: نحن نقرأ في القرآن أن هناك أقوام فعلوا المحرمات وقوم نهوا عن ذلك، ثم أخبر الله عز وجل أنه أخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس وأنجى الذين ينهون عن السوء، فهل هذا خاص ولا يمكن أن يحدث في بلاد المسلمين؟ هذا يحصل، أن الناس عندما يفعلون المعاصي كما جاء في قصة أصحاب السبت، طائفة أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر، وطائفة قالت: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما. والطائفة التي نجت التي فعلت المعاصي هلكت، والطائفة التي أمرت بالمعروف نجت. وكان ابن عباس رضي الله عنهما بينه وبين عكرمة مولاه حوار في هذا، قال عكرمة لابن عباس: فما تقول في الطائفة التي يعني سكتت؟ قال: ما أظن إلا أنهم هلكوا. قال عكرمة: سكتوا فسكت الله عنهم. فكساه ابن عباس جبة لفضل العلم ولأنه وجه إلى هذه المسألة. والجزاء من جنس العمل، فمن فعل المعاصي استحق العقوبة، ومن أمر بالمعروف فنجا وله الأجر والثواب. وأما الطائفة الساكتة فإن الذي يظهر أنهم قد يؤاخذون بذنوبهم على وجه الخصوص، وأما سكوتهم إذا قام غيرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن هذا من فروض الكفايات حصل بدعوة غيرهم. لكن الطائفة المذكورة في أهل السبت كانوا سكتوا لا عن عدم رغبة في لا عن غفلة، ولكن عدم رغبة ولشبهة أنهم ظنوا أن هؤلاء استحقوا العذاب فدعوتهم لا تنفع. هذا غير صحيح، فإن الواجب الدعوة، ولو أن تبين لنا أن هؤلاء لا يستجيبون أمرنا بالدعوة إلى الله. قول السائل عبر الشبكة: علمنا بأن الأناشيد ليست من وسائل الدعوة، فكيف وكان السلف يدعون بالشعر؟ الشعر الذي كان في عهد السلف ليست هي الأناشيد المعروفة الآن، وإنما كانوا ينشدون الشعر، وهذا الشعر فيه بيان للحق ونصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما كان حسان ينشد أو يلقي الشعر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس هو الأناشيد. ولهذا ما حد قال الآن أن الشعراء أنهم لا ينظمون القصائد في نصر الدعوة والدين، ولا تنظم المنظومات في العلوم، هذه موجودة إلى اليوم ما أنكرها أحد، ولكن الأناشيد التي يأتي بها بألحان ويأتي بها الصغار والذين قد يتلذذ بأصواتهم، فيكون هذا من التلذذ بالأصوات المحرمة، وليس فيها نفع للناس لا في علم ولا في أمر من الأمور، وإنما فيها فتنة، ففرق بين هذا وهذا. نعم. قل السائل: هل السنة عند الإفطار للصائم أن يفطر على رطبات وماء ثم يصلي المغرب، أم يتناول أشياء أخرى مثل القهوة والخبز قبل الصلاة؟ ليس هناك شيء محدد، ولكن السنة أن يبدأ بالفطر على يعني على الرطب أو على التمر ثم الماء، وإن وجد متسعا وشرب القهوة والشاي لا بأس، لكن لا يتأخر عن الصلاة، وإن كان يخشى أن يؤخره هذا فليبادر إلى الصلاة، ثم بعد ذلك يكون هذا بعد الصلاة. قل سأل: عندنا في بلادنا برنامج في الإذاعة حول الإسلام تلقيه المسلمات، فهل هذا جائز؟ وهل صوت المرأة عورة؟ الأولى أن يلقي الدروس في الإذاعة الرجال، وأما النساء فيخاطبنا النساء في مجتمع النساء. قل سائل: هل النوافل مثل راتبة العشاء يصليها المسلم بعد العشاء مباشرة، ويكون هذا العمل من قيام الليل وينال الفضل، أم لقيام الليل وقت محدد؟ لا، راتبة العشاء ليست هي من قيام الليل، وإنما هي عبادة خاصة وهي راتبة، فرق بين السنن الرواتب والوتر. فراتبة العشاء هي من السنن الرواتب، وأما قيام الليل وهو الوتر وما يدخل في هذه الصلوات بعد راتبة العشاء فهذا شيء آخر، فمن أراد الجمع بين الفضيلتين فليصلي الراتبة ثم يوتر بعد ذلك، وأقل الوتر ركعة ولا حد لأكثره. نعم. قل سائل: ما الفرق بين المنهج والعقيدة؟ وهل هذا اصطلاح صحيح؟ مثل أن يقال فلان عقيدته سلفية ومنهجه غير سلفي، أو عقيدته سلفية ومنهجه سلفي. من حيث المعنى هناك فرق بين المنهج والعقيدة. العقيدة ما يقوم بالقلب من العقائد، والمنهج هو المسلك في أمر من الأمور. وأما من ناحية التفريق بين العقيدة والمنهج في أن الرجل قد تصح عقيدته ولا يصح منهجه أو العكس، هذا غير صحيح، فإنهما متلازمان، من سلمت عقيدته سلم منهجه، ومن سلم منهجه صحت عقيدته إذا كان يحسن الفهم. نعم. يقول السائل: الكفار الذين لم تبلغهم الدعوة هل يكونون من أهل الفترة أم يكونون كفارا؟ تقول كفار إذا كانوا كفار حكمهم بين، وأما من لم تبلغهم الدعوة فإن هؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فمفهوم المخالفة أن من لم يسمع به السماع الذي تقوم به الحجة أنه لا يكون مستحقا للنار، ويكون حكمه حكم أهل الفترة. وأهل الفترة كما قال العلماء ليس لهم إسلام ولا كفر، لأنه إنما الإسلام والكفر بعد سماع الدعوة، فالناس مؤمن وكافر. وأما هؤلاء كما قال ابن القيم: أهل الفترة ومن في حكمهم ليس لهم إسلام ولا كفر، وإنما يمتحنون يوم القيامة، ثم بعد ذلك منهم من يؤمن ومنهم من يهلك بمعصيته فيكون من أهل الكفر الذين استحقوا العذاب. نعم. قل سأل: اليهود والنصارى اسم للقبائل أم الأديان؟ اليهود والنصارى اسم للأديان ومن قام بها من جنس بني إسرائيل. قل سائل: ما حكم تمديد الأرجل تجاه القبلة؟ لا بأس به. هناك حديث ضعيف بعض الناس يأخذ به ويمنع الناس، حتى أن بعض الناس يوقظ النائمين يقول هذا لا يجوز، هذا جهل. فإذا أباح الله شيئا لا يجوز للناس أن يحرموا على عباد الله ما أباح الله لهم. قل سائل: هل لي أن أقتل المرتد في الإسلام إذا دخل في دين النصارى إذا لم يحكم أو إذا لم تحكم الحكومة بقتله؟ هذا جهل، إذا قتلته تقتل بحد الشرع، فلا يجوز لأحد أن يقيم الحدود على الناس، هذه الحدود لا يقيمها إلا الحاكم، أنت لا تقتل ولا يجوز لك، لأن هذا الرجل الذي ارتد إنما أمره للحاكم هو الذي يقيم الحد، فإن أقام الحدود الحمد لله، إن لم يقم الحدود لم تسأل عن عمل الحاكم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، لن تسأل عن رعية الحاكم، لن تسأل عن الحدود. هذا جهل، بعض الناس يقول إذا الحاكم ما أقام الحدود أنا أقيمها بنفسي، هذا جهل، هذه ليست حدود، ما يفعله بعض هؤلاء هذا جهل واعتداء. نعم. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرأ في الماء للتداوي به؟ ما أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه رقى في الماء، لكن الشيخ عبد العزيز وغيره من أهل العلم، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كان يقول بهذا وروجع في هذا مرارا، قال إن هذا لا بأس به، ولأن هذا مثل النفث على مكان الوجع، كذلك يرقي في الماء ثم يشرب، لأن داخل الجوف لا يمكن أن ينفذ إليه تنفذ إليه الرقية إلا عن طريق الماء. ما حكم الكلام مع المرأة التي يريد خطبتها علما بأنه لم يخطبها؟